وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الفرق الأول بين الإمارة والآخر هو ما ذكره الشيخ الأعظم والمرزا والعراقي والخوئي قدس الله أرواحهم جميعا، من أن المجهول في الإمارات هو العلمية وفي الأصول هو الوظيفة العملية. قلنا بأن السيد الشهيد أشكل بأن مصطلح الإمارة والآصل أصولي مصطلح أصولي، ولا ينبغي تفسيره بأي شكل السبق، بل لا بد من تفسيره بشكل يوضح نقطة حجية الأمارة في لوازمها دون الأصل، لأن الإمارة مصطلح لما يكون حجة في لوازم، والأصل مصطلح لما لا يكون حجة في لوازم. ثم قال بأن الأنسب أن نفسر الإمارة والأصل. إمارة نقول الدليل الناشئ من قوة الاحتمال الذي جعل حجة لأجل قوة الاحتمال، وذاك الدليل الذي جعل حجة لأجل قوة المحتمل، حصيلة ما ذكرها. واحنا علقنا كل تعليقات. التعليق الاولى بان المرزا لم يفسر باي شكل من التفسير، بل هو اعتقد على انه تفسيرا الذي بينه للاماره ان المجهول العلمية يوضح نقطة حجيته في لوازمه، لانه قال اذا كانت الاماره قد جعلت علما فالعلم شعم بلوازمه، فاللوازم صير معنى. وإن كان نكتة باطل، لكن الرجال لم يفسر كيف ما شبه. التعليق الثاني الذي علقناها هي أنه قول السيد الشهيد أن الإمارة مصطلح أصولي لما يكون حجة في لوازمه ذات مصطلح، هذا لم لعهدته عليه. فإن الأمارة كما قلنا عبارة عن أما يكون دليلا على الحكم، لأن الفقيه قلنا يمر بمرحلته. هذا المطلب يذكروه فقهاء الأصولي منهم في شيء لم يذكره، أن الفقيه يمر بمرحلة، مرحلة وجود دليل على الحكم هذا يسمى إمارة، ومرحلة عدم الوجود فيرجع ماذا إلى الأصل ينقح الوظيفة العملية. إذا الأمارة مصطلح أصولي لما يكون دليلا على الحكم، وأنه ما يكون لوازمه في حجة في لوازم له. فرضنا على أنه شخص مثلا يقول هذا دليل على الحكم لكن ليس بماذا أمارة، لكن ليس حجة في لوازم، مثل الشيخ الخوري وغير المشهور شي يقولون، يقولون أمارات ليس حجة في لوازم، يا أمارة يقولون لكنه ليس حجة في لوازم. والمناقشة الثالثة التعليق الثالث الذي انتهينا إليه هي أنه كان بإمكان المرجع أن يقول نقطة في نقطة صحيحة تفسر لمن الأمارة حجة في لوازمها، باعتبار أن الشارع إذا جعل الإمارة علما الطبيعي لا يجعلها علما هكذا عبثا، لابد يجعلها علما لأجل وجود كاشفية بدرجة معينة بدرجة 70 فهو يكمل الكاشفية. ومن المعلوم إذا كان الشيء كاشفا بدرجة 70 عن مدلوله المطابقي كان كاشفا بتلك الدرجة عن مدلوله الالتزامي، فيلزم أن يجعل الشارع ماذا بريء علما بلحاظ مدلوله الالتزام. يقول على أنه لأجل وجود كاشفية بدرجة ماذا 70%، غير شو بعد يقول له لا، ومن الواضح هذه الكاشفية بنفس المستوى بنفس الدرجة موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي. موجودة فقط لا هذا بعد وجدان. لا هذا بعد ما يمكن واحد يشتكي. يعني كل شخص إذا إجى أخبر. لا هذا بقية مسلمة لكن كلام في الحجية. يعني مثل ما ثبت المنزل المطابق ثبت المنزل. لا في مقام الحجية تقولون لو في مقام. كلامنا في مقام الحجية. الملازم موجود. فإذا فرد واحد إجى قال سلام عليكم يا جماعة ترى فلان حي وعمره الآن شنو 30 سنة مثلا هيك إذا قال فهذا يكشف كلمة المطابق بدرجة 70 أنه هذا. لازمه حتما بدرجة ماذا 70 ما تنكشف المدلول الالتزامي أن له ماذا مثلا يأكل ويشرب وينام وغير ذلك لأن ما تساجدية بدرجة 70 ما يمكن تساجدية بدرجة 70 تتحقق بالنسبة إلى حياته وما تتحقق بالنسبة إلى لوازم حياته الذي ما تنفك عنها هذا على يوم. فإذا على هذا الأساس يلزم أن يكون يعني النقطة التي أفادها المرزا كان يمكن أن يوجهها بشكل الذي تكون صحيحة وتثبت حجية الأمارة في لوازمها العقلية. ثم قلت ولعل عبارة الشيخ الأنصاري في صفحة 408 من الرسائل أوضح في هذا المجال طبيعي. هاي العبارة خاف واحد ما عنده الطبعة القديمة طبعة رحمة الله إذا ما عنده فهذا موجود المطلب بعد التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب. يعني الشيخ الأنصاري بالرسائل يذكر 12 تنبيه 12 أذكر لا يذكر 12 تنبيه وهذا المطلب مذكور بعد بداية التنبيه الثاني عشر التنبيه الأخير بأربع صفحات تقريبا أربع صفحات تقريبا هذا المطلب مذكور حيث نقل الشيخ عن بعض شروطا للاستصحاب لجريان الاستصحاب ومن جملة تلك الشروط ألا يكون هناك دليل اجتهادي على خلاف الاستصحاب. وبهذه المناسبة أخذ بتفسير الدليل الاجتهادي بما نصه أي نص العبارة ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل إمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوة ويسمى في نفس الأحكام أدلة اجتهادية. وفي الموضوعات إمارة معتبرة نقطة فما كان مما نصبه الشارع غير ناظر إلى الواقع أو كان ناظرا لكن فرض أن الشارع اعتبره لا من هذه الحيثية بل من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع فليس اجتهاديا وهو من الأصول. هذا موضع الاستشهاد، ويأتي في الفرق الرابع إن شاء الله تعالى من الفروق بين العمارة والعقل توضيح العبارة المذكورة، وإن كان هي واضحة بالحق. الفرق الثاني بين العمارة والأصل التفرقة بينهما بلحاظ لسان الدليل، فلسان الدليل وألفاظه تارة تأخذ كلمة الشك وأخرى لا تأخذ، فإن لم تأخذه بأن قالت هكذا تمسك بخبر الثقة فدليل أمارية والدليل أمارية، وإن أخذ لفظ الشك لأن قيل هكذا رفع ما لا يعلمون أو الناس في سعة ما لم يعلم، يعني إن لم يعلم، يعني إن لم يكن علم وكان هناك شك فالناس في سعة، فالمورد أفضل. ولم نجد هذه التفرقة منسوبة لشخص معين، ولكنها مذكورة في الكتب، ويردها أو يرده إن الإمارة والأصل يشتركان لبًا وواقعًا في أخذ الشك في موضوعهما، فحجية الأمارة والأصل معا قد أخذ في موضوعهما واقعا الشك هذا ما يحصل. وإلا يلزم ثبوت الحجية في حقي منه تعالى وهو باطل، فإن من علم بالواقع وانكشف له تماما. ما معنى لجعل خبر الثقة حجة في حقه؟ وبعد أخذ الشك في موضوع الإمارة والأصل معا، واقعا ولبا، فلا يكون عدم أخذ الشك في لسان الدليل شنو مهما، لا يكون مهما بعد. هذا صحيح او صحيح؟ بلى بلى صحيح صحيح صحيح صحيح. اي بلى اه اي بلى. يعني هو اثنينات في الحق متعلق الشك فيهم، شك في الحكم الواقع. يعني هكذا في موضوع العمارة ماذا؟ اذا ما تعلم بالواقع شاك في الواقع فخذ بخبر. بالاصل شنو هم هكذا يقول، اذا شاك في الواقع حكم الواقع وما تعرفه فخذ بالاصل. ها فخذ بالاصل، فخذ بالاصل طبيعي عند فقدان ماذا؟ هذا عند فقدان الامارة، عند فقدان مو عند الشك. بعد هذا الشك هنا بعد ما يعبر عند عدم وجود امارة في حق. زين الخلاصة الذي عيد أقول هذا أيها الأخوة الأعزاء، خاف أطلت أنه بعد أخذ الشك في موضوعهما لبا وواقعا معا ما يكون بعد عدم الأخذ في لسان الدليل شنو شيء مهم ومؤثر. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن لازم هذا الفرق كون خبر الثقة أمارة إن لوحظ مثل لسان آية النبأ الذي لم تأخذ شنو شك في لسانها، وأصلا يكون خبر الثقة أصلا إن كان المستند مثل آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث قد أخذ هنا عدم العلم وقيل إن كنتم لا تعلمون أي إن كنتم شنو شاكين. يجب أن يكون خبر الثقة أصل بناء على كون المستند هذه الآية، وهذا شيء لا يحتمله الأصول. يعني بأن يكون خبر الثقة تكرارها أصل إذا كان المستند آية السؤال، وأمارة إذا المستند آية النبأ إنه غريب جدا. الفرق الرابع الثالث أن يكون المدار التفرق بين الأمارة والأصل على الواقع والروح وليس على الفاظ الدليل ولسان. فيقال هكذا: ان الأمارة لم يؤخذ في موضوع حجيتها واقعا ولبا الشك، بينما أخذ بمن في الأصل. إذن فرق هذا عما سبق هو أن السابق يجعل الميزان على لسانك، بينما هذا يجعل المدار على الواقع. وفيه أن الشك لا يعقل عدم أخذه واقعا ولبا في موضوع الأمارة، وإلا يلزم حجية الأمارة واقعا ولبا في حقي شنو العارف. وكأن أصحاب هذا القول الذين منهم المرزا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 88 كانوا ملتفتين إلى هذا المحذور فقالوا: إن الشك وإن لم يؤخذ في موضوع حجية الأمارة واقعا ولبا، ولكنه مأخوذ كمورد لحجيتها، فهي حجة في مورد الشك، والشك هو الذي تكون الأمارة حجة له، ولكن من دون أن يؤخذ الشك قيدا في موضوعها. ونص عبارة المرزا هكذا الفارق بين الأصل والأمارة، نص العبارة، هو أن الشك مأخوذ في موضوع الأول نقاط بخلاف الثاني نقاط. نعم الشك مورد لا أنه موضوع لها. انتهت عبارة. وهذا في الحقيقة ما أقول تلاعب، شوي أخاف التعبير زفر، تغيير واستعانة في دفع الإشكال بتغيير بالألفاظ بالألفاظ. وإلا فنقول للمرجع هل حجية الأمارة، هل حجية الأمارة بالتالي مقيدة بالشك أو لا؟ فإن أجاب بالإيجاب فهذا معناه أنه أن الشك مأخوذ في الموضوع وليسميه هو، وليسميه هو شنو؟ بالموضوع، فإنه غير مهم. وإن لم تكن مقيدة يلزم ثبوت حجية الأمارة في حق العقل شنو؟ العالمين، ومجرد الاستعانة بمصطلح الموردية لا يدفع الإشكال المذكور، أي إشكال شنو؟ ثبوت حجية الأمارة في حق العالم. الفرق الرابع ما أفاده الشيخ الأعظم في عبارته المتقدمة في الفرق الأول، الذي ذكرناه في الفرق الأول وتوضيح ما أفاده غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.